سجلت هذه التلاوه من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بمدينه القاهره في اوائل الخمسينيات. ولد الشيخ محمد الصيفي في عام 1885 بمحافظه الغليوبيه. حفظ القران الكريم في سن مبكره والتحق بالازهر الشريف وتعلم علوم الدين والقراءات. وهو من الرعيل الاول لقراء الاذاعه، فقد قرأ مع الشيخ محمد رفعت بالاذاعه المصريه في عام 1934. عمل الشيخ محمد الصيفي مدرسا للتوييد والقراءات، وفي عام 1955 رحل عنا الشيخ محمد الصيفي. إخوة الإيمان والإسلام، ومن التسجيلات النادرة للقارئ شيخ محمد الصيفي، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الإسراء، وهي مسجلة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن الأمر Oh, أحسنتم لأنفسكم. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ Yeah. Oh, ثم جعلنا له